والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تعداد فوائد قصة موسى التي وردت في سورة الكهف، انتهينا عند الفائدة التي قال فيها أنه ينبغي الإنسان يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، أي آخر فائدة ذكرناها. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومنها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، موسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. فالأمور في الدنيا على ظاهرها، يحكم على حسب الظاهر، الأمر يحكم على حسب الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لم أمر بأن أشق على قلوب الناس، وإنما يحكم على ظاهرهم. نعم. قال: ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشد الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شر منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. وهذه قاعدة فقهية عامة والأصل عظيم ترتكز عليه الشريعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودفع ودرء المفاسد وتقليلها. فالشريعة في أحكامها جاءت لتحقق المصلحة، وإذا كانت المصلحة موجودة فالشريعة بأحكامها تكملها وتزيدها، كما أن الشريعة جاءت لدفع المفاسد وإبعادها ودرئها، فإن كان ولا بد من وجود المفسدة فالشريعة بأحكامها جاءت لتقليل تلك المفسدة ما يستطاع إلى ذلك سبيلا. وتحت هذا الأصل قواعد كثيرة، ومنها ارتكاب أخف المفسدتين وارتكاب أعظم المصلحتين، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإذا كان الأمر يتضمن مصلحة ومفسدة فإن غلبت ورجحت المصلحة كان مشروعا، وإن رجحت المفسدة كان ممنوعا، وإن استوت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وتحت هذا يدخل من القواعد والفروع والفوائد ما لا حصر له، كما قال رحمه الله. ومنها القاعدة الكبيرة أيضا، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير، فالقاعدة العامة أن التصرف في مال غيرك لا يجوز إلا بإذنه، لكن إذا دار المال بين تركه ويترتب عليه إفساده كله أو التصرف فيه بغير الإذن لكن يفسد منه بعضه، فهاهنا أقل المفسدتين، وهو أن تتصرف في ملك غيرك دون إذنه ويفسد بعضه، أفضل من أن تقول لم يؤذن لي في التصرف في هذا المال فتتركه ويترتب على ذلك أن يفسد كله. الخضر خرق السفينة فتصرف في ملك غيره دون إذنهم وأفسد وكان فيها مفسدة يسيرة، وهذا أفضل من أن يأخذ ذلك الملك الذي كان متجبرا ومتعديا كل السفينة فلا يبقى للمساكين شيء من المال. قال: كما خرق الخضر السفينة لتعيبة فتسلم من غصب الملك الظالم، فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو غرق أو نحوهما أو نحوهما أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي جاز للإنسان، بل شرع له ذلك حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال ابتداء للباقي جاز ولو من غير إذن. وهذه قاعدة عامة، لهذا إذا دار الأمر بين أن يؤخذ كل المال أو بعضه فجاز ارتكاب مفسدة لتضييع بعض المال لا كله حفظا لمال الإنسان. ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر لقوله يعملون في البحر ولم ينكر عليهم عملهم، لا شك هذا باعتبار أن الشريعة شريعة قبلنا شريعة لنا، أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، وقلنا أن هذا فيه تفصيل، فإذا جاء في شرعنا ما يوافق الشرائع السابقة فهو شرع لنا باتفاق، وإذا جاء في شرعنا ما يخالف الشرائع السابقة فليس بشريعة لنا، أما المسكوت عنه فأصح أقوال العلماء أنه شرع لنا، وإن كان هذا جاء ما يدل عليه حديث أبي هريرة الناس الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إننا نركب البحر ويعملهم في البحر ويستعدون لشك يعملون فيه، فإذا نأخذ معنا الماء إذا توضأنا لم نجد ما نشرب به وإذا شربنا لا نجد ما نتوضأ، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومنها أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة، فالمسكين قد يكون له شيء من الأمان لكن لا يتبلغ به كفاية نفسه وأهله. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام لقد جئت شيئا نكرا منكر. ومنها أن القتل قصاصا غير منكر لقوله بغير نفس، أما إن كان مقابل نفس فإنه لا ينكر لأنه يعد قصاصا. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته، كما ذكرنا في قصة الرجل وكان تحتهما كنز لهما وكان أبوهما صالحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.